الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فجن في قاعدة القراء أو التجاوز شكل البلبل نتكلم في عدة مواضع. الموضع الأول تقدم الكلام الحديث عنه. الموضع الثاني نقول أن التجاوز عن المحل له أشكال أربعة. فهل المقصود في الروايات جميع الأقسام الأربعة أو خصوص الأقسام الثلاثة الأول؟ أولا أبين الأقسام الأربعة. القسم الأول أن يكون المحل الذي تجاوز الشخص عنه محلا شرعيا، ومثاله المحل الشرعي. المحل الشرعي الاستعاذة فإنها الاستعاذة تصير متى؟ قبل البسملة، والبسملة محلها بعد الاستعاذة. هاي البعدية منين نشأت؟ عقلية عرفية؟ لا، هي شرعية. الشارع قال لنا أنا هون، إذا تريد قل الله أكبر، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ بالله، ثم قل بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنه تعطف لا، قل بسم الله أعوذ بالله، لا. فإذا البسملة محلها بعد الاستعاذة. فعلى هذا الإنسان، فعلى هذا الأساس، إذا الإنسان رأى نفسه في البسملة، رأى نفسه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن شك أنه استعاذ من الشيطان الرجيم قبل البسملة أو لم يستعذ، فهذا الشك فيه خلق في الاستعاذة. قلت له اقول لي شيخنا لا يسمع في الاستعاذة مستحب بخالص، من خالف ربه يا من خالف، يعني كان حتى سلف وجه. أنا ما بعد نتكلم شو على أي حال. فالمقصود إذا هو في البسملة وشك أنه هل تعوذ من الشيطان الرجيم أم لا، فهذا الشك يقال له بعد شك في التعويذ بعد التجاوز عن محل التعويذ، فلا يعتنى لهذا الشيء. وهذا تجاوز عن محل الشيء، لكن عن محله الشر. القسم الثاني أن يرى أن يكون المحل محلا للشيء، لكن هو محله بحسب أسلوب الكلام، طريقة الكلام، تركيب الكلام. ما أدري شو أقول. عشان أمثل لك مثال يتضح، مثل كلمة أكبر، الله أكبر، فإنه بحسب الطريقة المألوفة وبحسب أسلوب الكلام أكبر يؤتى بها متصلة بمن؟ باسم الجلالة من دون تفصل. فإذا صار فاصل، فاصل جديد يعني مثلا دقيق أو نص دقيق، أقول الله الله الله الله يا الله، سلبي لي غلط هذا، بس أي مالك شغل من هالناحية، أقول الله يا الله. وشوي هنا وكذا وأسكت وأتنفس وكذا وهذا محفوظ السلامة، بعدين أقول أخبر. هذا ثلاث طريقة مألوفة الكلام، ثلاث أسلوب الكلام العربي ما يجوز. فإذا إنسان رأى نفسه في كلمة أكبر وشك أنه قال الله يا لا، أنت في شبولا ولا، فهذا شك بعد تجاوز ماذا؟ المحال. لكن بعد تجاوز أي محل؟ المحل الشرعي؟ لا، بعد تجاوز ماذا؟ بعد تجاوز ماذا؟ المحلل بحسب أسلوب ورفع الكلام. شك شلون صورته أنا؟ رأى نفسه في أكبر وبعد حصول الفصل الطويل، ما هذا جيدة ترى؟ حصول تجاوز على المحل اللي يسمونه، إيه؟ وحصل تجاوز ماذا طويل؟ فشك أنه قال الله أو لم يقل الله، بتشوف صورها هاي المثال اللي بدي نصوره شنو شلون؟ ولا بصراحة أطورها شو هذا أشوفه أنسب عني. صار فصل طويل قال الله حتما، وصار فصل طويل لكن ما يدري قال أكبر ولا ما قال أكبر، من هذا أحسن من تصورها يا ولا، هذا من أحسن من تصورها. هو قال الله حتما ومضت مدة حتما لكن ما يدري قال أكبر ولا ما قال أكبر، فهذا شك بعد التجاوز ماذا عن المحال. لكن بعد تجاوز عن المحل شو يسمونه بحسب اسلوب الكلام. ثلاثة القسم الثالث ان يكون المحل محلا عقليا، محلا عقليا مثل من يمثل الشيخ بهذا المثال، يقول مثل الراء من كلمة اكبر، الراء الراء اللي هي الحرف الاخير، فإن الراء ساكنة الله أكبر، والابتداء بالساكن لا يمكن عقلا ما يمكن، كل فتى رجال تبتدئ بالساكن. فإذا إذا أردت أن تأتي بالراء لا بد وأن تأتي بها بعد الباء من دون فصل ولو قليل، ولو قليل من الاثنين، لأنه إذا صار فصل قليل بين الراء وبين الباء حينئذ راح يصير الابتداء بما بالساكن، والابتداء بالساكن غير ممكن عقلا. وإذا على هذا الأساس إذا الإنسان قال الله أكبر الله أكبر، الباء حتى نتلفظ بيها لكن ما يدري على أنه الراء أتى بها أم لم يأتي بها، إذا هذا شك بعد تجاوز عن المحل، لكن يا محل محل العقل، لأن الراء يؤتى بها بعد الباء ماذا؟ مباشرة، وإلا يلزم الاتباع بين بالساكن. خلاص هذا المثال لعله فيه مناقشة من باب من باب من باب، الشيخ يقول الراء ساكنة، ما أدري الراء ساكنة أم ساكنة، ما ممكن قد واحد يقول ليس ساكنة هذا الوقت مثلا ما أدري شنو أعرض مؤنه لازم إلى آخره، صار ما نشغل به. لا يمكن تنفيذ مثال آخر، صار مو مهم. القسم الرابع وهو الأخير أن يكون المحل محلا بحسب العادة الشخصية للإنسان. شلون بحسب العادة الشخصية للإنسان؟ مثل أكو بعض الناس محفوظ السلامة إيش وقت يكون يصلي؟ قبل الغد. إيه لما يرجع للبيت يكون يصلي قبل الغد. وإلا بالغد ما يفهم. فإذا يوم من الأيام رأى نفسه في الغداء وشك بعد الغد على السفرة أنه صلى أم لم يصلي، هذا الشك بعد التجاوز عن المحل، لكن يا محل بحسب عادتي يا عادة يصلي أول الوقت أول ما يقول الله أكبر حتى يصلي من الأخر. يوم من الأيام رأى 10 دقائق شك أنه صلى أم لا، على همسة بعد التجاوز ماذا عن المحل العادي ويصلي ويا الجماعة، فرأى نفسه ماذا؟ قد رأى الجماعة فرغت شك أنه يصلي أم لم يصلي. وهذا الإنسان غسل الجنابة فرق هذا واضح، غسل الجنابة بالغسل واضح. نحن عادتنا جارية على أنه غسل الطرف الأيمن انجيب وراء الأيسر، وإلا منك أن نشرب استفانة شاي من أطول هذا السوء واحد يسوي استفانة شاي يشرب يجوز ترى شرعا يتغدى واحد يشرب استفانة شاي أو يثالث وكذا وبعدين الجانب الأيمن يأتي به، لكن عادتنا جارية على أنه نأتي به مباشرة. فإذا فرض على أنه أتيت بالغسل الرأس والرقبة وراء 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة نصف ساعة ساعة ساعتين شكيت أنه أتيت بالأيمن أيمن أم لا طرف الأيمن، هذا شك بعد التجارب عن المحل بحسب العادة. ماشي ماشي وانا انت راح تتأمن يلا هذا تحس بشك فيه بعد التجاوز عن المحل ولا هذا تشك بعد التجاوز عن المحل العادي يا انت لعله اخرى من فيه. الشيخ رضوان الله عليه في هذا الموضع الثاني شيخ يقول لا اشكال في ان الروايات تشمل الاقسام الثلاثة الاول، ولكن هل تشمل الأخيرة؟ فيه تأمل وإشكال، ولربما يقال لا تشمل لوجهين: الأول الانصراف، فإن الأخبار منصرفة عن مثل التجاوز عن المحل العادي بحسب العادة منصرفة عنه لا تشمل منصرفة عنه. وثانية وجه الثاني يلزم من ذلك لوازم بعيد أن يلتزم بها الفقير، لأنه لازم شمول الروايات للقسم الرابع أن الإنسان إذا من عادته يصلي قبل الغداء ولكنه في يوم من الأيام في أثناء الغداء شك صلى أم لا، لازم أن نقول ما يعتني شك يقول إن شاء الله صلي، أفهل يلتزم بذلك تقيه؟ ويقول له دوب دوب الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، حتما دمتك اشتغلت ما بدري فرغتها ولا يلا. الفقيه عادة ماذا لا يتفل بأنه ندير بعض ان شاء الله صليت، صعب على الفقيه يلتزم بذلك، وهكذا في بقية الأمثلة اللي بيستخدمها. بعدين الشيخ رضوان الله عليه يقول يقول والأقوى عندي يقول العفو والفقهاء فتواهم على ذلك أيضا، على ذلك عشان على ذلك أنه هذا الشخص يعتني بشكله، لا أنه لا يعتني بشكله في هذا القسم الأخير إلا ما أدري الشهيد أو غير الشهيد، غير الشهيد في فرع واحد واثنين ما ادري في مسألة الجنابة اللي هي مثلا او في خصوص الجزء الاخير اما الجزء الاخير معنى في الجزء الاخير شنو الطرف الايسر اذا شت فيه فهنا قالوا اذا كان عاكل موالاة وعدم شرب الشاي والسيجارة في الوسط هنا يقول ان شاء الله قد اتيت دينا بالجزء الاخير مما في بقية الاجزاء ما حصل هذا الاحسان على اي حال تلتقين بعض ينتبه الا في نفس الجنة وبعض منتزه انت شيخ من الامثال شنو يقول انا الاقوى عندي ولمولانا اقوى شنو اما الروايات ما تشمل هذا القسم الاخير يعني يعتني هذا الشيخ بشكل ليش لانه قلنا يلزم يا اخي التزامات صعب الفقيه ماذا يلتزم به وان كان لو نظرنا بعين الى موثقة ابن بكير حيث يعلل الامام عدم الاعتناء بالشك يقول هو حين يتوضأ اكثر منه حين يشك من يقرأ هذه الرواية يفهم ان الامام سلام الله عليه كأنما يريد يجعل معارضة بيننا وبيننا بين الظهور وبيننا الأصل أنه حينما أشوف هل أتيت الشيء أنما أتي الأصل الشيء يقتضي الإتيان وعدم الإتيان هذا من الإتيان بس الظهور الشيء يقتضي ظاهر حال الإنسان لمن يتوضى وضوء صحيح ظاهر حاله الشيء يقتضي الإتيان فالإمام قدم الظهور على الأصل الرواية هي استفاد منه أنه متى ما تعارض الظهور مع الأصل قدم الظهور فلازم هذه الرواية هي إذا الإنسان يتغدى وشك أنه مصلي بالعادة يصلي قبل الغداء مقتضى هذه الرواية أنه يقول إن شاء الله نصلي يعني مقتضى الظهور انه يصلي ظاهر حال انه يصلي بالي ولا شلون قاعد على الغداء لكن الاصل انه لم يصلي فيقدم الظهور علينا على الاصل مقتضى الرواية هكذا لكن مع ذلك يا اخي كل شيء اذا مقتضى الرواية هكذا جيش ولكن مع ذلك يقول شو تسوي صعب على الفقير صعب يا اخي صعب صعب صعب فتأمل صعب شنو صعب إذا الروايات تساعد هو بعدين يقول فتأمل إذا الروايات تساعد خلي يكون صعب اطرح الصعب يا أخي اطرح الصعب نقول له هذا الإنسان الذي قاعد يتغدى أنه وانت شوف أنه مصلي وما مصلي إن شاء الله مصلي اطرح صعب لكن نلتزم بالصعب إذا دل عليه مثل ما سقط ابن أبي بكير مثل ما سقط ابن بكير فإنها تقتضي كل ما تعارض الظهور مع الأصل قدم الظهور وهنا الظهور والأصل متعارضة مقتضى رواية ابن بكير مقدم الظهور بل لازم على الأصل على أي أصل لكن منهم ناحية أن الفقهاء لم يفرقوا بل الثاني أن المراد بمحل فعل المشكوك بس الآن الشيخ يقول المراد من المحل الأقسام الثلاثة الأول بلا إشكال ولكن هل تشمل الروايات القسم الرابع؟ فيقول بلا الثاني ان المراد بمحل الفعل المشكوك المشكوك هذا الفعل المشكوك وجوده هاي كلمة في زايدة فيها المشكوك وجوده المشكوك في وجوده بعد شنو فالمراد بمحل الفعل يا محل يقول الثلاثة الاول فهو بلا اشكال هو هاي الثلاثة الاول ترى شو تريد يجيبها العبارة صارت عبارة واحدة ويبين الثلاث أقسام ترى هو الموضع الذي لو أتى به فيه لو أتى بذلك الجزء في ذلك الموضع لم يلزم منه اختلاف الترتيب الترتيب المقرر، المقرر له شرعان، له شنو يقول وياك بحسب الاسلوب مع ادري شنو، لا عقلا وبعبارة اخرى راح اوضح لك انتم السياسي وبعبارة اخرى محل الشيء هي المرتبة المقررة له بحكم العقل، هذا القسم الثاني. او الوضع الشارعي هذا القسم شنو الثالث ما الاول او غيره. او راح ندخل القسم الرابع هاي او كلمة غيره راح ندخل ترى الثالث والرابع العقل مو الثالث والرابع الثالث وفرناه بحكم العقلي الوضع الشارعي اثرناه اللي هو رقم جديد الاول بقانا بعد جديد الثالث والرابع ها راح ندخله او غيره يعني غير الشرع غير العقل او غيره يقول الثالث والرابع حتى الرابع ترى راح ندخله بكلمة ولو هذا بيان للسد الخفي راح ندخل الرابع ولو كان نفس هذا الغير ليس هو اسلوب الكلام العربي لا لا كان الغير من هو نفس عادة الانسان ولو كان هذا الغير نفس المكلف من جهة قياده بإتيان ذلك المشكوك في ذلك المحال رحمة الله أنت فمحل تكبيرة الإحرام وشاهدنا ظاهر كلام الشيخ أن الروايات تشمل حتى يقسم الرابع لكن بعد شوية يجيبه ولكن فيه تحمل فمحل رحمة الله أنت لا ترى للمحل الشرعي والعقلي والمأدرشين والمأدرشين فمحل تكبيرة الإحرام قبل الشروع في الاستعاذة شعنا بالمثال الذي يمثلت شنو استعاذة ويال بس ما نشد ما يأثر يا أخي هم صحيح أنا قليل قال الشيخ رضوان الله عليه الذي يقول صحيح عن التكبيرة والاستعاذة إذا الإنسان رأى نفسه في الاستعاذة وشك في التكبيرة هذا شك بعد التجاوز عن المحل الشرعي فمحل تكبيرة الإحرام قبل الشروع في الاستعاذة الاستعاذة الذي يكون أزمة القرآن هذا محل تكبير الإحرام قبل الشروع هذا بحكم الشارعي هذا المحل بحكم الشارعي هذا حكم الشارعي متعلق بما فمحله القبل يعني هاي القبلية بحكم الشارع المحل هو القبل لكن بحكم الشارع وجينا مثال علما للثاني الثاني شنو هو بحسب أسلوب الكلام العربي ومحل أكبر قبل تخلل الفصل الطويل بينه وبين لفظ الجلالة بحكم الطريقة المألوفة في مبنى الكلام هاني قلت فإذا إنسان حصل جهال الله حصل فصل طويل لكن شك قال أكبر ولا أريد بعد التجاوز عن المحل ومحل الراء هذا مثال علما للثالث بحكم العقل من أكبر قبل أدنى فصل لين يوجب الاتباع بالساكن قبل أدنى فصل بين الباء وبين الراء فإذا أدنى فصل حصل وشك أن الراء تابع هذا شك بعد التجاوز عن المحل لكن هذا بحكم عقلي هذا بحكم دين المتعلق محل الراء ومحل الراء بحكم العقلي انت صري عبارة انتبك يا أبي غيبة اجينا للأخير الرابع يعني الرابع يعني يعني المحل العادي يقول ومحل غسل الجانب الأيسر أو بعض الجانب الأيسر في غسل الجنابة لمن اعتاده اعتاده لكن اعتاده اعتاده يعني بعد من بقسم الرابع بحسب العادي لمن اعتاد الموالاة فيه المحل شنو قبل تقلل فصل المخل لما اعتاده من الموالاة هذا كله مما لا اشكال فيه إلا الأخير فإنه ربما يتقيل انفراط أطلاق الأخبار فلا غير الأخير عن الأخبار ما تشمل الأخير هاي الدليل الأول والدليل الثاني قلنا يوجب الالتزام بلوازم صعب التقية التزامية مع أن فتح هذا الباب بالنسبة إلى العادة فتح هذا الباب نحن نقول هذا الشيء بعد التجاوز ولا اعتنى به يوجب مطالبة اطلاقات كثيرة لا اطلاقات اقيم صلاتكم بعد نجوك نقول اقيم صلاتكم اصلي حينما حين الغد اشك انهم صلي على يوم صلي نقول اطلاق اقيم صلاتنا يكون هنا صلي ايه لان اقيمه يوجب التكليف اشك الفرق غدا من فيه من التكليف ولا فاللازم ماذا حينما انتثال اليقيني مع الشك الفراغ لازم انتثال اليقيني لكن إذا قلنا احتمال الأخير مشمول للأخبار لازمه مطالبة هذا الضبط، يعني نحكم الأقيم الصلاة، نحكم ماذا؟ وغير ذلك من أدلة الواجبة عند التجاوز عن محلها العادي. فمن اعتاد الصلاة في أول وقته أو مع الجماعة فشك في فعل الصلاة بعد ذلك، يعني بعد أول الوقت أو بعد الجماعة، لازم نقول فلا يجب عليه الفعل، فهذا طرح لأطلاق أقيم الصلاة. وكذا من اعتاد فعل شيء بعد الفراغ من الصلاة، إذا واحد من عارف على أنه بعد الصلاة شنو يسوي تسبيحة الزهراء سلام الله عليها، أنا عارف هالشيء ولا؟ فهذا قد يقول لي هذا محل شنو؟ بحسب الشرع هذا ماشي؟ يا أبوي تسبيحة الزهراء دائما الإنسان يسويها الناس مستحب شو كبير؟ والشيء ده قاعد يسويها الناس بس بعد ما يعرف يسويها تشوش بعده كذا ماشي؟ وكذا من اعتاد فعل شيء بعد الفراغ من الصلاة فرعى نفسه فيه. وأنا الذي نفترك به هو بعد الصلاة رأتني يقول السفرة سفرة من عدل أتبع ظنها لاس ما قال السلام عليكم يلا صينيكم قدامي معاد طيب شيء فرعى نفسه فيه يعني دينا في السفرة وشك في فعل الصلاة لازم يقول من يحسن. وكذا من اعتاد اليبوء بعد الحدث بلا فصل يعتد به هذا كل الدنيا إذا عادت من التفصيل لا تبيت عن الصلاة لا تكون يتفصل بلا فصل أو قبل الوقت للتهيؤ أعطوا من أول الصلاة بعد الدرس هو يكون يتوضأ. أن أجل الصلاة مثلا أشك بعد ذلك في الوضوء إلى غير ذلك من الفروع التي يبعد التزام الفقيه بها، يلتزم أنها هذا لا يعتني بالشك وايد عنه. ذلك بعض الفقهاء التزم فقط في الجنابة. نعم ذكر جماعة من الأصحاب مسألة معتادة مسألة معتادي الموالاة في غسل الجنابة فقط هذا المعتاد في المعتاد الموالاة في الجنابة، يعني من عادة المعتادة هو عادة أكثر الناس قلت هكذا ما يشوفون شايف الوقت، بس إذا شفت الجزء الأخير ما ما في الأخير هنا غير مولانا ذكره بس هذا هذا مبتدا بلا سبب، هذا ما يسمونه مبتدا بلا سبب. نعم ذكر جماعة بس ذكره شنو ذكره مسألة معتادة إيش ذكره ماكو ماكو بس ذكره ذكروا هاي المسألة إجباله من القصة الوضوحية حاطة الشيخ يعني ذكروا هاي المسألة أنه لا يعتني بشكله هذا تجاوز عن المحل هذا المقصود عنه للوضوح هذا الحدث. نعم ذكر جماعة من أصحاب مسألة محتاج الموالاة في حق الجنابة إذا شك في الجزء الأخير في العلامة أو إذا شك في الجزء الأخير في العلامة وولده والشهيدين والمعاقدين وغيرهم، يعني ذكروا هاي المسألة أنه ما يعتني بشكله. وفقر الدين استدار رضوان الله عليه قال ليش تجمع يعتني بالشيخ لأمرين لدليله الأول شنو واستدل فقر الدين على مختاره في المسألة مختار شنو قلنا فقر الدين وولده مستدنى وولده أو لا بعد بوجهين بعد صحيحة زرارة المتقدمة هذا الوجه الأول بعد زرارة المتقدمة الذي انقلناها والذي شنو قالت مولانا إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره ودخلت في غيره تشتت ليس بشيء فأنا أما أصلا دخلت في غيره لعب والغير شنو هو حين إذن الغير سفرة سفرة الثانية أخي هذا الغير بعد شنو بس ليش قصدك في الجزء الأخير بعد هذا منه بعد هذا استدل دينا هذا الوجه الثاني بأن خرق العادة على خلاف الأصلي إذا هو بس احنا مثال السفة ما اكثرنا به من غسل الجنابة لا ترسى لا وقت مثل عمل غسل الجنابة لا بس اشتبهنا قلنا الهوك زين بأن خرق العادة على خلاف الأصلي إنسان إذا من حاسة الموالاة فالظاهر أنه قد والى وخرقها على خلاف ماذا الأصل يعني على خلاف الظهور هو هذا مفسر يكون هذا بتفسير عن خرس من الشيء بمعنى هذا غير هنا على الموجود أو غير يعني ما أدخلت في غيره إنسان بعد هذا شو يسوي بعد الوصل يبعد يوم ينشف نفسه غير ينشف نفسه ولا إذا دخل في الغير في التنشيف والذي ولكن لا يحضرني يقول بس هذا دكتور في غسل الجنابة، أما في غير غسل الجنابة لم أرى أحد ذكر هذا. يقول الذي رأيت فقط في غسل الجنابة هكذا أثر بعض أنه لا يعتني بالشرك بذلته، أما غير غسل الجنابة من هكذا لا يعتني بتسليمه بالجنابة له، ولكن لا يخبرني سلام منهم في غير هذا المقام، غير هذا المقام نحن غير يا مقام غير غسل الجنابة، فلا بد من التتبع والتأمل نشوفا بدون نشي ولا. والذي يقرب في نفسي عاجلا هو الالتفات الى الشك، انه يلتفت بالشك عن طاعه التجاوز ما تجري. وان كان قلنا الظاهر من روايه ابن بكير شنو؟ وان كان الظاهر من قلنا عليه ما تقدم شنو اللي يتقدم روايه ابن بكير هذه؟ هو حين يتوضا اكثر منه حين يشك المستفاد منه شنو؟ الظاهر منه شنو؟ عن هاي القاعده يريد يقطع الإيمان في الرواية من باب تقديم الظاهر على الأصل، يريد يقول كلما جاء عندنا ظاهر بين الأصل تقديم الظاهر، فهو دائر مدار ظهور النوع إلا كان ظهور النوع من الحاجة، المهم ظهور ولا من الحاجة ينشاء فيقدم على الأصل. مستقاب هيك شيء، لكن احنا ما نقول، ليش ما نقول؟ مدار الرواية قاعد تقول أنت ليش ما تقول؟ عجيب. يقول الله كنت تسوي العمل بعموم ما يستفاد من هذه الرواية يا أخي، من جد دائما ظهور مقدم حتى في موردنا. مشكلة ليش مشكلة؟ تعجل على أنه بلي يلزم لوازم سعب على البقية الالتزام بيها. تتأمل لن تتأمل على أنه إذا كان موافقة للقواعد للروايات شنو صعب؟ صعب شنو صعب؟ صعب. والأحوط ما ذكرنا شنو صعب بعدين تسمي إن شاء الله شنو صعب. هو صعب على الإنسان الفقير يسر على مخالفة المشهور بها حيث الجسارة يا أتشبيرة جيد مثلا هي الفقير ماذا من طبيعي على أنه إذا أتوا أسد إذا أتوا أسد محفوظ السلام واحد ضر قدام يمن الأسد أسد يقول لك تعال اطلع لا تخاف لا تخاف أنا المربي للأسد أنا ما قد الأسد يجي تبقى الشر ما قد تطلع يا ما تطلع إذا أتوا مشكلة هذا هذا هذا على أي حال. والأخوط ما ذكرنا هو شنو؟ أنه يعتني بشكل طب أخوط هذا أخوط إيه صدق أحد. الموضع الثالث الدخول خلاصة مضمون هذا الموضع الثالث من مواضع البحث وقاعدة الفراغ أنه هل يشترط في قاعدة الفراغ أو التجاوز هل يشترط هل يكفي مجرد أن الإنسان يتجاوز عن المحل أم مجرد التجاوز عن المحل لا يكفي بل لا بد من الدخول في جزء جديد؟ فإذا لم يدخل في جزء جديد ولو كان قد دخل في بعض مقدمات الجزء الجديد لكن ما دام بعد لم يدخل في الجزء الجديد لا يعتني بشكه ولا تدري قاعدة التجاوز. مثل الإنسان بعض الأحيان يهوي إلما إلى الرسل السجود هذا الهوي إلى السجود مقدم علما للدخول فيما في السجود لكن هو بعد لم يدخل في الجزء الجديد فإذا شكيت أثناء الهوي هل يرتعت أم ما ارتعت تتجاوز عن محل الركوع حسن لكن بعد لم أدخل في الجزء الجديد هذا يكفي أو أنه لا بد من الدخول في الجزء الجديد ولا يكفي الدخول في مقدمات الجزء الجديد؟ الروايات في ذلك اختلفت. الروايات في ذلك وقبل أن أقول الروايات اختلفت أقول قبل أن أقول الرواية الثلاثة، يقول تارة يفرق أن التجاوز عن المحل لا يتحقق إلا بالدخول في الجزء، إلا بالدخول في الجزء الجديد. هذا يتصور أقول تجاوز عن المحل لا يتحقق إلا بالدخول. هذا الإنسان لما يخلص القراءة ولم يكن له كفوا أحد، أكو بعض الناس شوية شنو يغضب يبقى يتأمل، وأكو بعض الناس هو قال أحد هو راح المن للركوع بلاقص بلاقص. ففي مثل هذه الحالة تجاوز عن المحل لا يتحقق إلا بالركوع، إلا هو بالركوع. لكن إذا احتاج إذا لم يكن كذلك، لا كان شيء يتأمل كذلك الله ربي شوية بصبر. فقيمة هذه الحالة تجاوز عن المحل وقت من جهة الدخول فينا في الجزء الجديد. فإذا فرضنا التجاوز عن المحل ما يتحقق إلا بالدخول في الجزء الجديد كما في ذلك الإنسان الذي يصلي كنقر الغراء، فالأمر فيه واضح بعد من يجي المحل. نقول هل يكفي التجاوز عن المحل أم لابد من الدخول؟ هذا الحكي بعد من يجي ليش يجي؟ يعني التجاوز عن المحل في حق هذا الإنسان ما يتحقق إلا بالدخول في الجزء الجديد متلازما. فما لما احنا بعد نقول هل يكفي التجاوز عن المحل او انه لا يكفي الا بد من الدخول في الجزء الجديد؟ هذا السؤال الى مجال في الشخص الذي يتأنى قليلا متأني. يلا اطرح السؤال في حق هذا المتأني قليلا، يلا يكفي التجاوز عن المحل ام لا بد من الدخول في الجزء الجديد؟ يقول اختلفت الرواية الذي قرأناه راجعوا، فبعض الروايات تقيد بالدخول في الجزء الجديد. يقول شنو؟ ودخل في غير كل شيء شككت فيه ودخلت فيه، هكذا ودخلت في غيره تقدمت ولا؟ لكن اكو بعض الروايات مطلقة ما تقيد بالدخول في الجزء، تقول كل شيء مضى فأمضه كما هو. وهكذا. فا بعض الروايات مطلقة لا تعتبر الدخول في الغير، بعض الروايات تعتبر نعم الدخول في الغير. الشيخ رضوان الله عليه يقول شو نسوي هالتعارض؟ نقول لي هالتعارض انا الاكبر الا شو نخليه؟ يقول انت بالخيار امام طريقك، يا طريق احسن لك كيفك انت، فاما ان نحمل الروايات المقيده اللي يقيدك بالدخول بالغير نحملها على الغالب، نحملها على الغالب. يعني شنو؟ يعني نقول هذه الروايات التي قيدت وقالت اذا سكت في شيء ودخلت في غيره انما قيدت بالدخول في الغير بما انه غالبا الانسان ما يتجاوز عن المحل الا بنا بالدخول في الغير، لغالب ذكرة الدخول في الغير باعتبار هذا الغلط، والا فيكفي. ففي الحقيقة يكفي التجاوز عن المحل ولا حاجة الى الدخول الى الغير، وإنما هذا الرواية قيدت بالدخول للغير باعتبار أنه غالبا. قال ترى الإنسان لا يتجاوز عن المحل إلا بالدخول للغير، فإذا كان باعتبار الغلبة القيد لا يكون له مفهوم عند وروده موردا غالب مثل وربائبكم اللائي في حضوركم من نسائكم اللاتي، لا في حضوركم شاء الله بعد ما أريد من شاء الله فيتبع سماعه. ولربما يقال بالعكس. يقال بالعكس عن شنو؟ يعني يقال الدخول في الغير معتبر. وتلك الروايات الذي أطلقت ولم تقيد بالدخول في الغير تلك نحملها علينا على الغالب. يعني شنو؟ يعني نقول الإمام في تلك الروايات قال إذا شككت في شيء فأنظر كمان لم يقيد بالدخول في الغير من باب مغالبة الإنسان. حينما يتجاوز عن الشيء يكون قد دخل ماذا في غيره فلا عادة لأن يقيد حينئذ ويذكر الإمام حينئذ. هذا القائل فأنت إذن بالخيار أمام ماذا طريقان أيهما الأولى لك؟ هل أطبق السعانة هذه الشوية وأشوفها مشنو أيهما الأولى؟ هالتالي يقول مرة نضطرب الدخول التجاوز عن المحال ما يتحقق إلا بالدخول في الجزء الغير. هذا الذي قلنا كنقر الغراء، هذا الذي قلنا كنقر الغراء، وهذا هو أبو كنقر الغراء. بنحكي وما نحكي منحكي فرقه، لأن هناك ما أكو بعد ما ألم عن نقول هل يكون تجاوز عن المحال أن يعرض من الدخول في الغير. ما نتكيف ما أقول لذلك الدخول في غير المشكوك في الجزء الآخر غير المشكوك إن كان محققا للتجاوز عن المحال، إن كان هو المحقق للتجاوز عن المحال، التجاوز عن المحال إنما يسبب الدخول في الغير. صناعة الإنسان الذي يخليك تنقر الغراء فلا إشكال في اعتباره، في اعتباره اعتبارنا الدخول في الغير. من ماذا نعتبر الدخول في الغير؟ لأنه ما يتحقق التجاوز عن المحال، هذا ما نشغل به عيبه. سلام لا، اذا فرض على ان الدخول في الغير ليس هو المحقق للتجاوز عن المحال كما في الانسان المتأني تجن الروايات السلطة، بعدها تعتبر الدخول في الغير بعدها ما تعتبر. وإلا يعني شنو إلا حقق يا كل الدين، يعني وإن لم يكن التجاوز الدخول في الغير هو المحقق علما للتجاوز عن المحال فالروايات اختلفت. فظاهر الصحيحتين الأوليتين اعتباره، فعن إذا جنس من صحيح الضرارة هاي الأولية قال إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره، هاي صحيح دخلت في غيره. والثاني الذي وراء هذا عدد في مال ابن جابر إسماعيل بن جابر شو يقول ودخل في غيره هم بهذا فلم يدخل في غيره. الثاني الموجود لكن ظاهر اطلاق موثقة ابن مسلم عدم اعتباره. موثقة ابن مسلم كان نسيت يا اخي شفوي ما تقول لي كان بناء نسيت. الرواية الثابتة شنو قال الشيخ وفي الموثقة نسيت الذي اقول لك اكتب لابن مسلم حتى لما تجاه العبارة من عدل تسلم هاي الموثقة لابن مسلم يا اخي محمد بن مسلم قال من المناسب الشيخ ينبه يقول وفي الموثقة محمد بن موسى حتى إهنان وهذا الطالب يبقى ماذا يجرب وينه ماكو ما هاي المقصود. ايش قال الإمام؟ كل ما شككت فيه مما قد مضى فأنظركم. هل مطلق نقصد أطلاقا أنه لا يعتبر الدخول في الغير ومتيا لا. طيب شو نسوي بعد هذا التعارض؟ يقول نحن بالخيار أمام طريقين، إما أن نقول الروايات التي قيدت بالدخول في الغير إنما قيدت من هذا، من من باب أن التجاوز عن المحل غالبا لا يكون إلا بدة التوجيه. تجاوز عن محل مكتبي مولانا. لكن قيد بدة التوجيه من باب على أنها غالبا التجاوز عن المحل لا يكون إلا بدة التوجيه. أما هكذا أوضح. فهمت الحمد الثقيل تصحيحتين على الغالب. مرتبطين من باب أن الغالب تفيد في أفعال الثلاث. شنو؟ من باب الغالب تفيد في أفعال الثلاث. كادنا ترجم من أفعال الثلاث حق غالبا للدخول في الغالب. وحين إذا بدأ القيد وارد مورد الغالب تنزل. فالمدار يصير عليهم على إطلاق تلك الروايات. لأن القيد إنما يكون حجة إذا لم يكن وارد مورد الغالب. وأما إذا وارد مثل اللائي في أزوركم لا يكون له مصير ملغي. ويحكم بالعكس نقول. من ضد تلك الروايات المطلقة التي لم تقيد بالدخول في الغير تلك انما اطلقت من باب مع انه يعتبر دخول في الغير لكن اطلقت من باب انه غالبا من باب انه غالبا من باب انه غالبا التجاوز عن المحل هو لا يتم الا بالدخول في الغير فلذلك لم تطرح بالدخول في الغير اتفق التجاوز عن المحل من باب انه غالب هو تجاوز عن المحل لا يتم الا بالدخول في الغير فيصير المدار على التقليل ويحتمل ورود المطلق على الغالب فلا يحتمل بالاطلاق بل نحكم بالتقديم ويؤيد الاول امور ثلاثه اول شيء هو انه لا يعتبر يعني يلغي التقديم يعني المدار على الاطلاق يعني ليس من اللازم تكون في الغير يعني يكفي التجاوز عن المحال ثلاث امور الأول ظاهر التعليل المستفاد من قوله عليه السلام هو حين يتوضأ أكثر منه حين تعليل الأثرية هذا يساعد عليهم هل يلزم مقتضى التعليل الأثرية أنه هل يلزم الدخول في الغير لا تعليل الأثرية مقتضى أنه مجرد تجاوز عن المحل يكفي ليس من اللازم الدخول في الغير لأن الأثرية تسوى حتى إلى الإنسان وتأتي حتى إلى الإنسان لم يدخل في الغير ويؤيده بعد شنو قال عليه فإنما الشك إذا كنت في شيء لن تجده بناء على ما سيجيء من التقرير أقول قوله بناء على ما سيجيء من التقرير هذه الأبارة هو أي مهمة هو أي مهمة لأن واحد بناء على أنه وجه التأييد موقوف علينا على التقريب الآن لا لا لا وجه التقريب واضح وجه دلالته واضح وجه المؤيدية واضح إذا كنت في شيء لم تجد مفهوم شنو فأما إذا جاوزت سواء أدخلت الغير أم أدخل بعد يفتح التقريب الآتي هذا التقريب الآتي يدفع إشكال يأتي ثم بعد التقريب الذي مختال يدفع إشكال استفدت من الناس يعرف هذه الإدارة مهمة المؤيد الثالث وقول عليه السلام كل ما نرى من صلاتك وطهورك الى اخره فعند ذلك ما هو هذا المؤيد ليه لانه قال كل ما مضى ما قال اذا دخلت في غيره لم يقيد فلحد الان استخدم المؤيدات لا باس ولا احتمال الحمد لله يلزم الدخول في الغير نحن نكتب بالاحسن حرياتنا لقد ولكن غد ان شاء الله يريد يا يأتي في الأمور والحمد لله رب العالمين.